حركات حيثنا مع بدني حالي مثلي حيران فيما وقع مني اتركني يا إنسان لا تسألني عني لو تعلم بما كان في الغالب تعذرني قرت بها عيني شاهدتها عيان حيرت لي ذهني ظهرت بذي الألوان ماذا يحصي جفني صيرتني والهان بدلت لوني حالي بها قد زان إلا أمرا مني هب نفس الرحمن من جانب اليمن تشكل بالإنسان وبالروح مني جاد بي الأوان اعرفوني أني وحيد في زمان فريد في وطني الله الله حصن المبني أنا نور الأعيان أنا الكل دوني أنا لب الإيمان أنا قطب الدين أنا لست إنسان ولا من الجن أنا سر الرحمن أنا الكل مني مقداري لو شان خارج عن الكون ظهرت في بدني يزعم من هو وسنا أنه يعرفني ظن العلاوي كان ظن العلاوي كان مقيما في البين هذا الظن هذيان والظن لا يغني جاء اسمي عنوان مرسوم على الكون يقرأ لأهل العرفان من رجال الفن دع عنك يا والها ما تراه مني واحفظ نور الإيمان إياك كاتب تبني ربي على ما كان نسأله يحفظني وبي عظيم الشان محمد محمد يجمعنا.